يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد ذكرنا أن الله عز وجل قد شاء برحمته وحكمته أن يكون موسم الحج ما أن يكون موسم الحج موسما عاما للعبادة لمن أدرك الحج ولمن لم يدركه. ومن ثم جعل الله عز وجل العشر الأول من ذي الحجة أيام هي أفضل أيام العام، وجعل العمل الصالح فيها أفضل من غيره.